الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مقدمة كالعادة نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث وإن كانت طرقه لا تخلو من ضعف، إلا أن أصح الأقوال فيه أنه حديث حسن بمجموع الطرق، كما قال الخطيب البغدادي وابن عبد البر والشيخ الألباني وغيره. وفيه فائدتان لا نطيل طبعا. الأولى أن حاملة العلم الصحيح، خصوصا علم الرواية متعلق بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حقهم العدالة. ولذا قال ابن عبد البر: والأصل في رواة الحديث وأهل العلم أنهم عدول إلا أن يثبت عكس ذلك. طبعا وجمهور المحدثين على خلاف هذا القول رعاية للحديث. الفائدة الثانية أن الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا من أهل العلم ولأهل العلم، ولذا لا يصح لأحد من غير هؤلاء أن يتقمص ثوب وقميص الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، إذ قد يضر أكثر مما ينفع. نتابع بعد أن تكلمنا عن ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه من ذكر الأحاديث، عفوا، من ذكر الأحكام التكليفية. ونحن نعلم ومتفقون على أن الحكم التكليفي له قسيم آخر، ألا وهو الحكم الوضعي، لأن الحكم الشرعي يكتنف الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قلنا الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وأما الأحكام الوضعية فهي السبب والشرط والمانع. وأنا قد ذكرت هذا وبينته في كتاب شرحي لمنظومة الأمريطي كما ذكرت في ما مضى. وهذا الكتاب، يعني شرح أصول الفقه، كما قلت تجدونه في هذا الكتاب، هو أمامكم، وهو درج الوصول لورثة الرسول صلى الله عليه وسلم موجود على الموقع. نتابع. قال الشيخ الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والفقه أخص من العلم. لماذا؟ لأن العلم جنس وتحته أنواع كثيرة، ومن المعلوم لدى أهل العلم أن النوع قد يكون جنسا في بعض الأحيان. إيش معنى الجنس؟ الجنس هو الشيء الكثير الذي يتضمن أنواعا كثيرة. فعندما نقول العلم يتضمن علم الفقه، ويتضمن علم اللغة، ويتضمن علم التاريخ، علم الفلك، وهكذا، وهل المجرة. إذن فعلم الفقه أو علم أصول الفقه مثلا نوع من العلوم، لا كل العلوم، لكن قد يكون هذا النوع جنسا من وجه آخر، ألا وهو عندما نقول الفقه، فيكون هنا الفقه اسم جنس تحته أنواع، فنقول فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه البيوع، فقه الزواج، وهلما جرا. إذن فهناك جنس وتحته أنواع، وقد يكون النوع جنسا تحته أنواع بالنسبة لغيره. إذن فالقضية إضافية أو نسبية. قال: والفقه أخص من العلم، يعني في الاصطلاح، وذلك أن الفقه في عرف العلماء إنما يقال على معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم. قال: والعلم يقال على ما هو أعم من ذلك كما بينت. قال: فإن كل من أتقن صناعة علمية من نحو أو كلام أو غير ذلك قيل له عالم بذلك الفن. والفقه نوع من أنواع العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها. قال: والعلم، يريد أن يعرف العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وأنا أحيانا قد تقرؤون العبارة فتجدونها مغلقة صعبة، لكن لو عرف مردها لعن يصبح الأمر سهلا. فإحنا عندنا قضيتين اثنتين. القضية الأولى قضية في النفس أو في القلب أو في الدماغ، وقضية على أرض الواقع. الأولى بسموها قضية ذهنية اللي هي التصور، والثاني بسموها قضية واقعية بسموها التصديق. إيش يعني؟ يعني أنت في ذهنك أمر ما تجده على الواقع كما هو في ذهنك، فهذا مطابقة الواقع لما في الذهن يسمونه إيش؟ علما. الذهن تصور وفي الواقع تصديق، مطابقة التصديق للتصور يسميه هؤلاء الناس يسمونه علما. ولذا قال: معرفة المعلوم أي في الذهن على ما هو به أي في الواقع. فقوله ما هو به أي ما يتحقق وجوده بما هو موافق للذهن. قال الشارح رحمة الله عليه: قال: اختلف الناس في العلم، يعني من حيث التعريف، هل يعرف أو لا يعرف؟ هل هو مما يدرك بالحد يعني بالتعريف أو لا؟ ونعني بالعلم هنا الإدراك للشيء أي شيء كان، مثل إدراك حقيقة الماء. إيش حقيقة الماء؟ إنه يتكون من إيش يا حذيفة؟ من جزيئين، هيدروجين وأكسجين، مش هيك بحكوا؟ هذا هكذا يقولون. إذن فهذه حقيقة الماء. عرف الماء، قال: هو الشيء المكون من جزيئين، الأول كذا والثاني كذا، طبعا بنسبة معروفة عند العلماء المختصين. قال: أو حقيقة النار، شيء يمتلك وضع الله عز وجل فيه صفة الحرق. قال: ونحو ذلك. قال: وليس المراد بالعلم هنا ما يتبادر إلى الفهم من قولنا فلان عالم، لأن هذا نوع من التخصيص. فلان عالم يعني نخصه بشيء من العلوم، لكن تعريفنا للعلم أعم ليشمل كل علم يمكن أن يسمى علما. طيب، قال: أما من قال العلم بمعنى الإدراك للشيء لا يحد، فاحتج أصحاب هذا المذهب بأشياء منها أن الحد يكشف عن حقيقة المحدود، لأنه بقول لك في المنطق يعرفون الشيء بالحد، يعرفونه بكل ماهياته أي بكل مكوناته. فإذا أردت أن تذهب إلى تعريف العلم بكل مكوناته يمكن أن تعرفه بخمسة أو ست أو عشر أسطر، وهذا لا يقبل عند العلماء رحمة الله عليهم. قال: وبالعلم تكشف الأشياء، فلو حد العلم بغير العلم كان غير العلم كاشفا، وذلك ممتنع. ولو حد بالعلم لازم تعريف الشيء بنفسه، وهذا اللي يسموه الدور. شو تعريف العلم؟ قال: العلم بكذا كذا، يعني رجعت من العلم إلى العلم ومن العلم إلى العلم، هذا يسمونه إيش؟ الدور. طيب، قال: وهذا المذهب مال إليه إمام الحرمين اللي هم مين؟ الدويني صاحب الورقات رحمة الله. قال: وأشار إليه في كتابه البرهان والبرهان من أفحل كتب أصول الفقه. قال وصرح به فخر الدين ابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي رحمة الله عليه صاحب المحصول في أصول الفقه. قال وأما القول بأن العلم مما يدرك بالحد فهو مذهب المتقدمين من أهل الكلام، وقد ذكروا حدودا كثيرة أقربها هذا المذكور في الكتاب، والمعرفة بمعنى العلم أي العلم، العلم بالمعلوم على ما هو به. قال وقد قال المعلوم ليعم المحدود الموجود والمعدوم على ما هو به، يعني إن وقع في المستقبل، يعني أن يدرك الإنسان الشيء إدراكا مطابقا لما ذلك الشيء عليه في الخارج. إيش يعني في الخارج؟ خارج الذهن. لما يقول لك في الخارج يعني خارج الذهن. طبعا هناك من الأصوليين وهو الأحسن وهو الذي ذكره الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى أن العلم لا يحد لعدم جهله. أي واحد يقول له ما هو العلم، خلاص يتبادر إلى ذهني مع أنه لم يقبل المتبادر، مع أن العلماء متفقون على أن التبادر دليل الحقيقة والحقيقة دليل الواقع. فلما أقول لك أنا ما معنى الإنسان أو الأسد، يتبادر إلى ذهنك إيش؟ ذلك الحيوان المفترس الموضوع، انتهى الموضوع. فهذا التبادر يعني أول معنى يقع في ذهنك، التبادل هو السبق دليل الحقيقة. فلما نقول العلم لا أحد يجهل ما هو العلم، إذن فلا يحتاج إلى تعريف وهو الأفضل. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. دائما لما تسمع ما هو به إيش معناته؟ على ما هو على أرض الواقع، على ما هو في التصديق. طبعا قال الجهل قسمان، جهل مركب وهو الذي يتكلم عنه الجويني رحمة الله عليه، قال وجهل بسيط. قال فالجهل البسيط معناه عدم العلم أصلا. ما معنى الفيل؟ يقول الله عادي، هذا جهل بسيط. قال فالجهل البسيط معناه عدم العلم، وسمي بسيطا لأنه لا تركيب فيه. إيش معنى لا تركيب فيه؟ لأن الجهل المركب متكون من جزئين. الجزء الأول على ما سيذكر الشارع رحمة الله عليه أنه يعلم شيئا، الثاني أن هذا الشيء خطأ وهو لا يعرف أنه خطأ، هذا الجهل المركب. قال وسمي بسيطا لأنه لا تركيب فيه، إنما هو شيء واحد لا يعرف. قال وهو عدم العلم، وهذا كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار من الحيوانات. قال والجهل المركب النوع الثاني، الجهل المركب وهو اعتقاد كون الشيء على أمر أي على حال على صورة على وصف معين، وذلك الشيء في الواقع يعني بخلاف ما اعتقده ذلك المعتقد. قال مثل اعتقاد المجسمة أن الباري سبحانه وتعالى جسم. أخواني أولا ليتهم ما أدخلوا علم العقائد في أصول الفقه، هذا أولا. ثانيا لفظ الجسم لا يعرفه السلف، ما تكلموا عنه ولا حتى لفظ الذات. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني هل هناك دليل على قولنا إن لله ذاتا، قال لا دليل على ذلك، لكن ألجأنا إليه الجهمية بعطل ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأننا إن لم نثبت ذاتا فكأننا لا نثبت إلها، أنه لا يمكن وجود إله ولا وليس له ذات، لكنها ذات تختلف عن ذوات المخلوقين. والمسلمون متفقون على أن لله ذاتا، حتى المعتزلة رحمة الله عليهم اللي بنفوا الصفات بالكلية، بل وبعضهم كابن جنيان في الأسماء، كلهم متفقون على إثبات الذات لله عز وجل، لكن لا يتعرضون لمثل هذه الألفاظ الحادثة مثل لفظ الجسم أو لفظ المجسمة. طبعا اعتقاد المجسمة لفظ الجسم أو لفظ المجسمة لفظ مجمل لا يظهر معناه إلا إذا أضيف إلى غيره. ألفاظ المطلقة إخواني كلها ألفاظ مجمل، يعني عندما تقول كتاب لن يخطر ببالك أي كتاب حتى تضيفه إلى كتاب فقه ليعرفه. تقول عبد، عبد من؟ عبد الله. تقول جسم، جسم ماذا؟ تقول جسم الحصان، جسم الأسد. الإضافة تبين المعنى. لكن هؤلاء الذين تكلموا في قضية الصفات تعرضوا لهذا المعنى أو لهذا اللفظ أو لهذا المصطلح ليبينوا خطر تمثيل الله عز وجل بخلقه أو تمثيل خلق الله به سبحانه وتعالى. والأولى والأسلم أن نستعمل الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب العزيز. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل ألا يستعمل هذا اللفظ، لكن لما غلب استعماله عند المتكلمين وفي كتب العقائد ذكر. وقضية نقد أو تغريم أو انتقاد من يقول بالجسمية هذا له معنيين في كتب العقائد. الأول ما اتفق عليه أهل العلم ممن يثبتون أصل الصفات وهم المثبتة من أهل الحديث والكلابية والماتريدية والأشعرية، هؤلاء كلهم مثبتة لأصل الصفات، صفات المعاني بسموها غير صفات الأخبار. هذا نوع من العلم أو الإثبات عند المسلمين. النوع الثاني هم الذين يثبتون الصفات كأنها صفات لله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر أدخله بعض هؤلاء من باب التشنيع عليهم، وهم الذين يثبتون صفات الذات وصفات الأفعال اللي بسموها صفات الخبرية، كمن يثبت لله وجها أو ساقا كما في الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة، أو يثبتون لله استواء ونزولا يليق بجلاله. بعض الذين صنفوا للأسف في كتب العقائد اتهموا أن من أثبت الوجه لله ومن أثبت اليد والساق والاستواء والنزول دعوا أن ذلك يعتبر من التجسيم لله، لأن في ذلك إثبات أن الله أعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا من الباطل. إذن باختصار شديد يا إخواني، اعتقاد المجسمة الذين يجعلون جسم الله، استغفر الله، جسم البشر كالله، ويزعمون أن الله كالبشر، هذا الذي يرفض من الجميع. أما إثبات الصفات الذاتية والفعلية الخبرية فهذا لا ينكر إطلاقا. المهم قال مثل اعتقاد المجسمة أن الباري سبحانه وتعالى جسم، واعتقاد المعتزلة أنه لا يرى في الآخرة، وعامة المسلمين على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال واعتقاد الجهمية أن مجرد التلفظ بكلمة الإسلام يكفي في كون الإنسان مسلم. هذا في تعريف الإيمان، يعني يتكلم عن الصفات والآن يتكلم عن الإيمان. عند الجهمية، الغلاة من الجهمية لهم تعريفين للإيمان. الأول أنه التلفظ وإن لم يعتقد، بل ولو اعتقد في قلبه ما اعتقد. إذا قال لا إله إلا الله واعتقد أن عيسى إله، قل لك ما علي شيء. الثاني الاعتقاد في القلب بأنه لا إله إلا الله، وإن تلفظ بلسانه فقال عيسى ابن الله. عند الجهمية والعياذ بالله أنه هذا مؤمن كامل الإيمان. قال و اعتقاد الجهمية أن مجرد التلفظ بكلمة الإسلام يكفي في كون الإنسان مسلما من غير اعتقاد ولا عمل. وسمي هذا الجهل مركبا لأنه من جزئين، أحدهما عدم العلم والآخر اعتقاد غير مطابق. فمتى اجتمع للإنسان في شيء هذان الأمران فكان غير عالم بالشيء واعتقد فيه اعتقادا غير مطابق كان جاهلا جهلا مركبا. فالمراد بقوله الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به الجهل المركب فقط. قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. بينت في شرحي في الكتاب أن العلم ينقسم في حقيقته إلى ثلاث أقسام: العلم الاضطراري، والعلم الضروري، والعلم النظري الاستدلالي، وهو الواقع باجتهاد. فأما العلم الاضطراري فهو كل علم اضطر المخلوق إلى أن يثبته من غير أدلة خارجية، كشعورك بالتعب فأنت مضطر لأن تقول أنا تعبان، وشعورك بالجوع فأنت مضطر لأن تقول أنا جائع، وهلم جرا. ولذلك سميته بالعلم الاضطراري أو العلم الوجداني، لأنك تجد في نفسك ما يدفعك لأن تثبت هذا العلم. النوع الثاني العلم الضروري، وهو يقوم على أمرين اثنين: الأول العلم الناتج عن إدراك هذا المعلوم بالحواس الخمس، يعني بإحدى الحواس الخمس كالنظر والشم والذوق والسمع واللمس إلى آخره. فهذا يعني لا يمكن أن تنكر شيئا تراه إلا أن يخير إليك أو أن يغلب عليك أمر تراه على غير حاله الحقيقي. لكن الأصل أن هذه الحواس الخمس كل ما نتج عنها من علوم فهو علم ضروري لا يمكن رده. النوع الثاني من العلم الضروري هو العلم القائم على نصوص متواترة قطع بنسبتها أو صحة دلالتها. فكل علم نتج عن ذلك سمي علما ضرورية. والنوع الثالث هو العلم الاستدلالي، أي الذي يحتاج لأن تصل إلى معرفة هذا العلم أو هذا الحكم أن تبحث عن دليل، سواء كان الدليل ظاهرا أو متأولا أو قياسيا، لكنك تصل بطريق هذه أو إحدى هذه الطرق الاستدلالية لمعرفة هذا الحكم. ولذا سمي بالعلم الاستدلالي أو بالعلم النظري، وهم يسمونه بالعلم الظني، أي الظني في طريقه، وإن كان قد يقطع في حكمه في النهاية. يقول الشارح رحمة الله عليه، قال: العلم ينقسم إلى حادث وقديم. وأيضا نقول ليته لم يستعمل هذه الألفاظ الكلامية، لأن فيها دخلا ودخنا وخللا، إذ قد يطلق العلم الحادث على بعض صفات الله عز وجل من العلوم فيقال بأنها مخلوقة، ولا يصح أن يطلق هذا على الله سبحانه وتعالى. المهم، العلم ينقسم إلى حادث وقديم. فالقديم علم الله سبحانه وتعالى، ولا يقال فيه إنه ضروري ولا مكتسب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فلا يحتاج أن يستدل ولا يحتاج إلى أن يعلم، حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى. والحادث هو العلم المنقسم إلى ضروري وغير ضروري. ومعنى العلم الضروري العلم الذي يضطر الإنسان إليه، إلى إثباته ومعرفته، بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه. ولا شك أن ما يدركه الإنسان بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق من الأصوات والمرئيات والملموسات والمشمومات والمذوقات، لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه، بل بالضرورة يعلم من سمع الصوت أنه صوت رفيع أو خفي، ومن رأى اللون أنه أبيض أو أسود مثلا، ومن لمس الجسم أنه ناعم أو خشن، ومن شم الرائحة أنها طيبة أو خبيثة، ومن ذاق الطعم أنه حل أو حامض مثلا. فهذا العلم قد سمي ضروريا لما ذكرناه من أنه مدرك بالضرورة، بحيث لا يمكنه دفعه، ولا يحتاج فيه إلى نظر تفكير واستدلال، أي إقامة الدليل على صحته، بل مجرد حصول الصوت في الأذن يكفي في إدراكه، وكذلك فتح الحدقة لرؤية ما يمكن إبصاره، وملاقات البشرة للملموس، والشم وتنشق الهواء المتروح برائحة المشموم، وملاقات المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان. وهذا العلم الحاصل من إحدى هذه الحواس الخمس مختص بالعلوم الحسية أو العلوم الضرورية. نعم. قال: ومن العلوم ما يحصل لا عن نظر ولا عن استدلال، وليس مدركا بالحواس الخمس المذكورة، بل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، والعلم بأن البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد أي معا، والعلم بأن الشيء لا يكون موجودا معدوما في حال، ولا لا موجودا ولا معدوما. ومن العلوم التي لا يقدر الإنسان على دفعها عن نفسه ما يعلمه بالتواتر، كعلم أحدنا ببغداد ولم يرها ولا أدركها بطريق سوى الخبر المتواتر، وكذلك العلم بوجود الشافعي رحمه الله تعالى، والعلم بوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر، والنظر هو الاستدلال. قال: فإن الاستدلال هو استفعال من الدليل، ومعناه الطلب لزيادة السين والتاء. أقول لزيادة السين والتاء، طبعا زيادة السين والتاء إخواني قد تفيد الطلب وقد تدل على الكثرة. قال: والنظر هو أيضا طلب، فيمكن الاكتفاء بلفظ النظر عن الاستدلال، ويمكن الاكتفاء بالاستدلال عن النظر، وإنما جمع بينهما زيادة في البيان. أقول له هذا يعني الأصح، أن النظر شيء والاستدلال شيء آخر، فإن النظر هو إعمال الفكر في معنى الدليل، والاستدلال هو جلب الدليل ليدل على ما استنتجه النظر من حكم، ففرق بينهم. قال: ثم إنه فسرهما بتفسيرين مختلفين في الظاهر، فقال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل كما ذكرت أنا قبل قليل. قال: فكأنه جعل النظر أعم من الاستدلال، فإن الفكر في حال المنظور فيه قد يكون من جهة ما يصدق به ويحكم عليه بأمر ما، وذلك هو الاستدلال، فإن المقصود حصول دليل يفيد ذلك الحكم المطلوب. وقد يكون النظر في حال المنظور فيه من جهة أخرى، كالفكر في تصور حقيقته، وليعلم أن النظر والفكر، أو وليعلم أن النظر والفكر هنا بمعنى واحد، وإنما أبدل أحدهما بالآخر، لأن الفكر مشهور عند النظار وغيرهم، والنظر لا يكاد يستعمله إلا النظار، أي الذين يضعون قواعد العلوم. قال: وقد يطلق الاستدلال على ذكر الدليل، وهذا هو المشهور في عرف الفقهاء الآن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ. وجزاكم. عبد الرحمن نصر الله: مهما نطقت الألسن بأفضالها، ومهما خطت الأيدي بوصفها، ومهما جسدت الروح معانيها، فظل المقصر أمام روعتها. أسعدك المولى وجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك يا رب. وفاء الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يجزاك كل خير. وإياكم، الله يحفظكم جميعا الأخ عبد الرحمن والأخ وفاء، حفظكم الله ورعاكم. الشيخ أسامة الزقزوق: كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. الله يحفظك يا شيخ أسامة ويحميك من كل شر يا رب العالمين. والله جزاكم الله خير وبارك. وجزاكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.